أوكي، في المحاضرة السابقة كنا تحدثنا عن طريقة الموجات الجذرية، وكنا تحدثنا أيضا عن المبرهنة الضوئية والبصرية، وكنت استخدمت نتيجة لإثبات المبرهنة، استخدمت نتيجة انزياح الضوء أو انزياح الضوء. ولو أبين كيف تتم هذه النتيجة، النتيجة إزاحة الضوء. يعني كنت تحدثنا كنت قلت إنه F لتيتا تكتب بهذا الشكل، واحد على K المجموع من L تساوي صفر إلى ما لا نهاية، 2 L زائد واحد إكسبونشال I دلتا L ساين دلتا L بي L بكوستي. اوكي، لإثبات لكي أثبت، ولكن لم أثبت هذه النتيجة، اليوم سنحاول أن نثبت هذه النتيجة. اوكي، إذن هذا اوكي، إذن هذا ما سنحاول أن نثبته اليوم، وإذا الوقت كان كافي نبدأ في بعض التمارين. إذن الفقرة مش خمسة كانت، المباراة الضوئية خمسة. خمسة، إذا الفقرة ستة. إذن إزاحة الضوء أو انزياح الضوء. أوكي؟ تاريخ إزاحة الضوء. إذن ماذا قلنا؟ نحن إذا كان V يعتمد على R فقط، يعني ماذا؟ يعني أنه له تناظر كروي. إذن فإن الزخم الزاوي منحدر. اوكي، لماذا الزخم الزاوي منحدر؟ لان ال مع اتش، وهي ماذا؟ ال مع اتش، يعني ال مع بيتا بي على 2 ام، و بي ار تساوي صفر. تناظر الزخم الزاوي المداري منحدر. اوكي، اذا يساوي صفر لانه لا يعتمد على اي اتجاه. في هذا ال H لا يوجد عنده اي اتجاه، لا في البي تربيع لانها قيمه قياسيه، ولا في ال R لان في ال R تعتمد الا على المسافه، والمسافه ايضا قيمه قياسيه. اذا الزخم الزاوي منحدر. اذا كان الزخم الزاوي منحدر ماذا يعني هذا؟ يعني ان كل ما يمكن ان يحدث الدوال الموجية الكروية هو فقط تغير في السعة، لا يمكن أن تتغير قيمة الألف. أوكي؟ إذا المركبة ميناء الرطبة ال، من الرطبة ال للزخم، من الرطبة ال للدالة الموجية. نحن بينا أن الدالة الموجية توزع على الدوافع الكروية. نحن في هذه الحالة الدوافع الكروية هي فقط متعددات حدود لجنة فقط. أوكي؟ الدالة الموجية إذا تتركب لا تتغير بعد التشتت. ما الذي يمكن أن يتغير في الدالة الموجية؟ فقط السعة. أوكي؟ لا تغير بعد الشكل. إلا بمقدار السعة. يعني هنا نحكي السعة المركبة. السعة عدد مركب. ولا ليس مقدار. لو استعملت المقدار فيمكن فهمنا إلا بطول وليس بطول، لأن كلمة مقدار تعني المقدار، المقدار لا يتغير. الدالة الموجية إذا صار لها تشتت، لأن الدالة الموجية ماذا فيها؟ الدالة الموجية سعتها هي الاحتمال، وأنت تقوم بإرسال جسيمات، فعندما يحدث استدمار فإن هذه الجسيمات تنحفظ، الاحتمال منحفظ، إذا بالتالي السعة منحفظة. ما الذي يتغير في السعة لا تغير إلا الطول. إذا لا تغير بعد الشد إلا طول السعة، إلا طول السعة. إلا لا تغير بعد الشد إلا طول السعة. أوكي؟ يعني في كل التيار الموجي في كل مركبة لنا السعة تتغير. ليست السعة الكلية، السعة الكلية لا تتغير بنفس القيمة، أوكي؟ لأن كل سعة وكل مركبة تغير بركبة، ولكن كل مركبة محافظة على حدة، كل مركبة محافظة على حدة. هذه الفكرة الأساسية، الفكرة الأساسية هي كيف يمكنني أن أقوم بحساب السعة قبل وبعد التشتت لكي أحصل على هذا الطول. لأن في النهاية تأثير التشتت هو تغيير الطول. يعني بمعنى آخر، أن التشتت يغير الطول فقط، أوكي؟ الطول لكل مركبة طبعا، الطول فقط لكل مركبة، أوكي؟ لأن الفكرة هي كيف أبحث عن هذا الطول. أول خطوة هو أحاول أن أكتب الدوال الموجية بطريقة يظهر فيها الطول. نحن كيف كتبنا الدوال الموجية؟ كتبنا الدوال الموجية، إذن كتبنا الدوال الموجية كالآتي. إذن كنا بصاي الدال الموجية الصاعدة كتبناها exponential i k v z و psi scattered كتبناها a في k مجموع على l تساوي صفر الى ما لا نهايه r بس l زائد 1 2 l زائد 1 في a l في دالة هنكل من الصيغة الأولى لk في r في P L cos D. إذن هذه الكتاب هنا حساب فارق السعة، يعني حساب فارق الطول ما بين الدالة هذه الدالة صعب. أوكي؟ إذن نحتاج أن نكتب الدالتين بنفس الطريقة. إذن نحتاج أن نكتب الدالتين بنفس الصيغة. نعم سنستخدم يعني خاصية بهذه. سنستخدم لذلك خاصية رياضية وهي أن exponential i k في z وهو في الحقيقة exponential i k في a في cos t. اوكي؟ ذا كوساين تيتا هو الزد، صح؟ هذا يمكن كتابه باستخدام دوال بيس الكرويه ودوال جندر على الصيغه التاليه وهي i مجموع على l تساوي صفر الى ما لا نهايه ل i اس l 2 l زائد 1 في دالة بيسن K في R في بعد الحدود الجندر لكوساين دي. أوكي؟ إذن هذا بالنسبة للإكسبونشن، بالنسبة للبساي إن، لأن الإكسبونشن هو في الحقيقة ما هو إلا بساي إن. أوكي؟ إذن هنا لنا شيء جيد، يعني اقتربت الصيغ من بعضها، يعني ليست تماما نفس الصيغة، يعني لنا مقادير مختلفة هنا وهناك، لنا هنا دالة هنكل من النوع الأول، هنا لنا دالة بيسر، هناك بعض الاختلافات، ولكن الصيغ الأساسية هي نفسها، الصيغ الأساسية هي نفسها. كيف نتخلص من هذا الاختلاف؟ نتخلص من هذا الاختلاف عند التفكير مرة أخرى ان ما يهمنا هو الدوال الموجية بعيدا عن النكس. نحن لا نهتم بالدوال الموجية في كل نقطة من الفضاء. ما يهمنا عندما تكون كي في ار كبيرة اكبر من واحد. اوكي؟ كبيرة جدا اكبر من واحد. ما يهمنا هو قيم الدوال عند كي في ار اكبر من واحد. اوكي؟ يعني عند مسافة بعيدة عن المركز. اوكي؟ بعيدة عن المركز. اذا بعيدا عن المركز سنستخدم بعض الخواص الرياضية. اوكي؟ تحتاج الى بعض الخواص الرياضية. اول خاصية رياضية هي ان جي نعلم ان عندما تقول اكس الى ما لا نهايه جي ال في اكس تقول الى كوساين اكس ماينوس ال زائد واحد باي على اثنين على اكس. اوكي؟ اذا دالة بيسر الكروي، حتى عن دالة بيسر الكروي تؤول الى كوساين اكس ماينوس ال زائد واحد باي على اثنين على اكس. اوكي؟ ودالة هينكل الكروية أيضا H L في X، بما أن دالة هينكل الكروية هي هي مثل الإكسبوننشال، ودالة بيسر مثل الكوساين، ودالة نيومن هي الساين، فدالة هينكل أيضا ستعطيني صيغة مشابهة. إذا ستكون سالب I، إن شاء الله ما خطأ، سالب I ال زائد الواحد اللي هي في الحقيقة يعني سالب اي اس ال زائد واحد اكسبوننشال اي اكس على اكس. اوكي؟ ان شاء الله يعني كتابة ما هي لخبطة. يعني هذا بالنسبة لاتش وهذا بالنسبة لجي. اوكي؟ خلينا نكتبها بطريقة أفضل، يعني نكتبها بطريقة أفضل، وفي نكتبها في حالتنا نحن الذين نبحث عنه، في دوال نحن وهي جي كابيتال، إذا بالتالي لا يهمنا عن جي ال لكي في ار. كيف ستكتب جي ال لكي في ار؟ بحسب ما نحن هذه تساوي عندما تكون كي في ار تساوي كوساين كوساين كي ار كي في ار ناقصا ال زائد ال زائد نصف زائد واحد في باي على اثنين على كي ار على كي ار. كيف يمكن كتابتها افضل هذا؟ كما نعمل اكسبوننشال. اذا هي اكسبوننشال كي في ار ناقص ماينس اي كي في ار ماينس ال زائد نصف باي على اثنين باي على اثنين زائد اكسبوننشال نفسها زائد اكسبوننشال ار ماينس اي كي في ار سالب ال زائد الواحد ال زائد باي على اثنين كل على اثنين يعني على اثنين كي في ار. صح؟ هذا ما يعطينا نتقدم خطوة إلى الأمام. هذا يعطينا exponential سالب ال زائد واحد باي على اثنين في exponential i k في r زائد exponential ال زائد واحد باي على اثنين exponential لنسب i سالب i وهنا r exponential minus i k في r عرفنين k في r نكمل exponential سالب i في باي سالب i في باي هي minus r إذن هذا سيعطينا خلينا نضع exponential كحد مشترك exponential هذا كحد مشترك هذا يعطينا exponential r ال زائد واحد باي على اثنين ضرب exponentials i k في r زائد exponential هنا ماذا سيصبح؟ minus ها؟ minus يصبح plus سنضيف هذا مع هذا يصبح اثنين مرتين يعني لكي لان ماذا نحن حذفنا سالب فنضيف الموشن فيصبح عندنا i ال زائد واحد ضرب اوكي اكسبوننشال سالب اي كي في ار على 2 كي في ار اوكي الان نعوض هذا ما هو هذا سالب اي اكسبوننشال سالب باي على 2 هي الزاويه اللي تحت باي على 2 هي الزاويه الفوق هي الزاويه تحت الزاويه اللي تحت هذه هي ماينس ار هي ماينس ار اس ال زائد الواحد اذا هذا ماينس ار اس ال زائد الواحد exponential i k في r exponential i في باي ما هو؟ تذكر الزوايا هذه الصفر هذه الباي هذه الباي على اثنين وهذه سالب باي على اثنين هذه واحد هذه r سالب واحد هذه سالب r وهذه سالب واحد لان هذا هو سالب واحد هو سالب واحد يعني زائد سالب واحد قص ال زائد واحد اكسبوننشال على كي في ار على اثنين كي في ار سأعيد كتابتها بطريقة أفضل هذا ماذا يعطيني؟ هذا يعطيني سالب i في i أس ال صح؟ أس واحد وضعته إلى جانب وسالب i هي واحد على i صح؟ أوكي؟ واحد على i وسالب i لأن i تحت و i فوق يعطينا سالب واحد تحت إذن هذا يعطينا واحد على i أس ال i أس ال صح؟ خلينا نكتبها هنا مكان غير كافي نعوض اوكي قلنا جي ال لكي في ار تساوي ماذا؟ تساوي واحد على اي اي اس ال اكسبوننشال i k في r وهنا عندي سالب واحد اس ال زائد واحد اضع الواحد لوحده يعطيني سالب يبقى لي سالب واحد اس ال صح؟ لما يعطيني سالب واحد اس ال في اكسبوننشال سالب i k في r على 2 k في r اوكي؟ بالتالي أنا ما وصلنا إليه بالتالي ساي إن كم يساوي اللي هي قلنا آل اكسايتنج. تعطيني المجموع على ال يساوي صفر الى ما لا نهايه. اوكي، اجمع الحدود الثابته لوحدي، عندي ار وعندي 2 وعندي كي ار، بدك تكتب 1 على 2 اي كي اي كي في ار. عندي اكسبوننشال اي دعم سالبة، لا ما سالبة، سالبة، عندي سالب اكسبوننشال اي اس ال وعندي اي اس ال، اذا هو سالب اي في اي الكل اس ال، صح؟ وسالب اي في اي ماذا يعطيني؟ واحد. واحد. سالب اي في اي هو واحد، اوكي؟ اذا هذا يعطيني واحد، لا يا اخي. ثم ماذا يأخذ؟ يعني هذا 2 ال زائد 1. ثم ماذا بقى؟ وهو exponential i k v r minus minus 1 اس ال. exponential i k v r و p ال ل cosine t. اوكي؟ إذا هذا ما أبحث عنه تماما. إذا هذا ما بحثت عنه وأقول أوكي؟ طبعا لا ننسى الـ A بساي N، بساي N هي A أنا نسيتها، لا ننسى الـ A، نسيت الـ A في أكثر من مكان، A A، أوكي؟ عودوا إلى الـ exponential يساوي كذا، بساي N دائما فيها الحد A الذي يعني هو نضعه ولكن نحن في النهاية خلصنا في كل مرة يعني. أيوه؟ عندنا سالب، عندنا يعني عوضنا قيمة دالة بسل بدالة الصاقة بس. طيب الآن أصبح عندي دالة الصاقة ولا دالة الطيب؟ أوكي. إذن وفقا لما قدمناه في البداية فإن الدالة المشددة ماذا ستكون؟ مختلفة بطور، هذا الطور هو فاعل، سنسميه فاعل يساوي، سنسميه 2 دلتا ال. سنعرف لماذا نعتمد 2 عشان لا يظهر لنا دلتا ال على 2. اوكي؟ بطور هكذا سميناه نحن أحرار، أوكي؟ فاي يسمى 2 دلتا ال، طبعا هو التطور سيكون محدد لكل موجة، كيف سيظهر هذا؟ بسعر سكاتلت ستكون ماذا؟ ستكون بنفس السيرة تقريبا، أوكي؟ إذا ستكون بنفس السيرة ستكون يعني A على 2 I K R المجموع على L يساوي 2 L زائد 1 نفس الدوال بالطبع نقطة مسافة لكي نضع التطور بعدين اكسبوننشال اي كي في ار بي ال كوساين. اوكي؟ أين سيظهر التطور؟ التطور سيظهر في إحدى الموجتين إما في هذه أو في هذه، اوكي؟ سنظهر فقط في الموجب إذا سيصبح اي كي في ار بلس 2 دلتا ال. أنت سيظهر لك التطور. أهمية التطور هو في أنه الفرق ما بين الدالة الأولى والدالة الثانية. أوكي؟ الفرق التطور ما بين الدالة الأولى، يعني هذا ما نتوقع، ليست هذه النتيجة، هذا ما توقعناه، توقعنا أن ما سيتغير في السعة هو فقط ما يخص التطور. أوكي؟ ما سيحدث هو فقط تغير في التطور. نحن الآن سنضيف هذا التطور للدالة الموجية، هذا التغير في التطور في الدالة الموجية. وسنبحث عن كم يساوي، نحن سنبحث الآن عن كم يساوي. نفس الطريقة، سنستخدم دالة هينكل الآن. سنعود إلى سيرة الدالة الموجية الأصلية ونكتبها بدالة هينكل. بالتالي سنحاول إعادة كتابة الدالة المشددة على النحو السابق. كيف نبدأ من الدالة المشددة؟ الدالة المشددة قلنا هي في صيغة دالة AK سيجما 29 29 ليست الدالة المشددة، سنحاول كتابة الدالة الكلية وليس الدالة المشددة. نحن النتيجة بصار الكلية، لكن تكون الدالة الكلية وليس المشددة. آسف، الدالة الكلية لأن في النتيجة نحن سنحصل على دالة واحدة فيها الدالة المشددة وبقايا الدالة الساقطة دون فصل. أوكي؟ إذا سنحاول إعادة الدالة المشددة الدالة الكلية على واحدة الدالة اثنين نبدأ من سكاترينج ونوصل لنفس النتيجة. نبدأ من دالة مشتتة ونوصل لنفس النتيجة الدالة الكلية. نبدأ من دالة الكلية. يعني ساي ما هي ساي الكلية؟ هي ساي إن زائد ساي سكاترينج. إذا ماذا ستكون ساي؟ ساي قلنا هي سنضع نحن لنا حد مشترك ما بين الاثنين. هو ما هو المشترك ما بين الاثنين؟ هو الـ I أس L 2 L زائد 1. الدالة الساقطة دالة بيسم. الدالة الدالة هنكل لنا ماذا؟ لنا I أس L زائد 1. إذا لنا I، لنا الـ K، لنا الـ AL، ولنا دالة هنكل. أوكي؟ في B L لكوس T. أوكي؟ هذا لكي R. وهذا لكي R. أوكي؟ إذن هذا في هذا في هذا في هذا هي الدالة الساقطة، وهذا مع الآي يعطينا آي أس أل زائد واحد. في كي التي كانت في البداية مع الاي ال مع دالة هنكل هي الدالة المشتتة، صح؟ إذن هذا سيعطينا لنا اي الدالة الكلية. الآن نعوض عند ما لا نهاية، مجموعة من ال يساوي صفر إلى ما لا نهاية. اي ماذا سيعطينا؟ سيعطينا المجموع، إن شاء الله ما أخطأنا في أي خطأ، ال يساوي صفر إلى ما لا نهاية، اي أس ال 2 ال زائد 1. نذهب إلى لتكون العملية سهلة. أوكي، نبدأ خطوة خطوة. نعوض البسل يعني. سنعوض البسل ونعوض الهنكل كله. بسل قلنا ماذا؟ قلنا هي، واحد ذكرني. بسل ما كم تساوي؟ تساوي اي واحد على اي، آخر نتيجة في البسل. اللي بعدها. هات. واحد على اي. واحد على اي. هذه موجودة يسار. موجودة موجودة عندي. يعني واحد على اي سالب اي اس ال اكسبونينشال اي كي في ار سالب واحد اس ال اكسبونينشال اي كي في ار سالب اي كي في ار. هذا بس على اثنين كي في ار. هنكل بلس اي كي قلنا هي سالب اي اس ال، صح؟ سالب اي اس ال اي ال، خلينا نكتب اي ال. عندنا سالب اي اس ال زائد واحد ال زائد واحد ال زائد واحد. اوكي، في اي اس اي كي ار، في ماذا؟ اكسبوننشال اي كي ار كي ار على I، ولا سالب اي كي ار؟ لا، اي كي ار اي كي ار على اي كي على كي ار. واحد على اثنين اي كي بدون عائلة. طفل بالآخر. إن شاء الله ما. بدون عائلة دكتور. هينكل. أيوة. E S I X على X. ليش الآخر؟ متأكد. هذا اللي كتبته أنت. اوكي لا لا طيب خلينا نكتب ما وصلنا اليه بعدين نقارن. اذا هذا سيعطينا A على 2 I K في R المجموعة من L تساوي صفر إلى ما لا نهاية. أوكي عندي 2 L زائد 1 هنا ماذا عندي؟ هنا عندي exponential I K في R ناقصة سالب 1 أس L exponential سالب I K في R. أوكي وعندي ماذا؟ عندي سالب i صح؟ حسب هذا عندي سالب i. سالب i مع هذا ال i يعطيني خليني اكتب عن صحيح سالب هنا ليس عندي اي i هنا عندي لازم يكون عندي وعندي k k r موجود كان عندي لا عندي زائد K A L إذا قسمت على R أضرب على R إذا عندي هنا R صح؟ يعني وعندي اثنين مش هذا R عندي اثنين عندي اثنين R صح؟ نيل اي كي ال اكسبوننشال اي كي ال في دائما بي ال كوساين اثنين اي كي في اي ال هو اكسبونشن ننشب 2 اي متقل ماينس 1. يعني ال هو exponential 2 اي دلتا ال 2 اي 2 اي ماينس 1 على 2 اي في كي. هذه النتيجه التي اريد ان اصل اليها. اذا الان ربطت الحدود قيم الثوابت اي ال بالطول. يعني بمعنى اخر اما ان ابحث عن اي ال او ان ابحث عن دلتا ال. كلها معروفه، هذا اكسبوننشال، هذا سالب واحد، هذا اثنين، الكي معطى، كل شيء معطى، بقي لي ان اربط باثنين فقط. اذا ممكن ان نحسن هذه الكتابه بطريقه افضل. واضح الى حد الان؟ النتيجه المفروض صحيحه الى حد الان. لا الاثبات تعرف انها صعبه لكن التطبيق سهل، سنرى اذا ان شاء الله يعني كف الوقت. سنبدا التمارين اليوم، اذا ما كف نبدا التمارين اليوم نرجع المحاضره القادمه. التطبيق اسهل بكثير من الاثباتات ولكن نحتاج في كل الحالات ان نثبت. اذا ايه هل تساوي ماذا؟ تساوي exponential 2 i دلتا ال ناقصا 1 على 2 i k، صح؟ يمكن كتابتها في exponential i دلتا ال. ضع ماذا يبقى لي؟ اخذت exponential i دلتا ال، ماذا يبقى لي؟ يبقى لي exponential i دلتا ال، صح؟ اخذت واحد ترك واحد exponential i دلتا ال، والواحد ماذا يصبح؟ يصبح exponential minus ماينوس اكسبونشن ماينوس اي دلتا ال. لماذا؟ لانها سيصبح اكسبونشن بلس اي دلتا ال سير الصفر ماينوس واحد اكسبونشن صفر يعطي واحد على 2 كي كسرت 2 كي وعطت 2 اي هنا. ما هو هذا اكسبونشن اي دلتا ال ناقص اكسبونشن سالب اي دلتا ال على 2 اي؟ ما هو؟ ساين. إذن هذا يساوي exponential r دلتا r في sin دلتا r على k بكل بساطة. هذا هو قيمة الـ a l. يعني كيف أحصل على الـ AL أو كيف أحصل على الدلتا؟ الدلتا بكل بساطة هي تطور الـ AL. هذا قيمة حقيقية، هذا حقيقي. إذا الدلتا هي تطور الـ A فقط، الدلتا L هي تطور A. إذا تروا لماذا سمينا فارق التطور في دلتا L؟ لأننا حطينا هنا دلتا L سيظهر هنا دلتا L على 2. أوكي؟ فالأفضل أن نبدأ بـ 2 في البداية نحصل على إذا دلتا ال هو تطور الثابت اي ال. لان هذه النتيجه التي نبحث عنها ماذا يعني بالتالي في المحصله او المحصله نحصل على الصيغه المطلوبه. ما هي الصيغة المطلوبة؟ نحن نتحدث عن ساي عن الاف. اوكي؟ ماذا قلنا الاف؟ الاف هي تكتب بالاي، صح؟ المحصلة ماذا؟ نحن قلنا الاف بالديتا التي هي تساوي تساوي 2 مجموع من ال يساوي 0 الى زائد النهايه 2 ال زائد 1 اي ال، صح؟ اي ال اي ال. اتاكد هذا قبلها بدايه طريق المجرة الجزئية. لا بداية قبل مجرة الجزئية، هذا مجرة الجزئية. اثنين ال اي ال بي ال هذا هذا هذا اوكي. اذا هذا ماذا يساوي؟ يساوي المجموع من ال يساوي صفر الى ال النهايه. ال اي ال هي واحد على كريت، اثنين ال زائد واحد اكسبوننشال اي دلتا ال ساين دلتا ال في بي ال. وهذا ما استخدمناه للحصول على المبرهنة الضوئية والمبرهنة البصرية. اوكي؟ لأن هذا الذي نبحث عنه لكي نحصل على النتيجة التي استخدمناها في الفقرة السابقة، الفقرة اللي قبل. اوكي؟ إذا هذه نهاية الفصل. إذا نحن رأينا إلى حد الآن ثلاث طرق. الثلاث طرق هاي منفصلة عن بعض. رأينا الكتاب باستخدام تقليد بور، رأينا الكتاب باستخدام الموجات الجزئية، ورأينا الكتاب باستخدام إزاحة الضغط. أوكي؟ إذن الثلاث طرق تستخدم تباعاً حسب الحال، لأن نحن نستخدمها تباعاً حسب الحال. يعني استفدنا الحين من دالة هنكل وبسل عشان نبدل الـ AL نضع قيمته. التمرين الأول التشتت عبر جهد غير صور. يعرف عبر جهد عبر سفير كرة غير صور. يعرف الله هي القوة التي يمكن أن تخترق. فيه؟ يعني الأول لا يمكن أن تخترق والثاني الأول لا يمكن أن تخترق يعني ماذا؟ يعني أن الجهد يساوي ماذا نهاية داخل الكرة؟ إذا دخلت الكرة أصبح ماذا نهاية؟ إذا لا يمكن أن تخترق. أما إذا كان يمكن أن تخترقوا يعني غاية الصلب يعني أن الجهد له قيمة منتهية. كان يعرف الكرة غير الصلبة بجهد V R كالآتي. أوكي V R ما سيكون؟ سيكون يعني هي كرة يعني خارج الكرة ليس لي أي شيء صح؟ إذا سيكون صفر إذا كنت خارج الكرة وسيكون له قيمة منتهية إذا كنت داخل الكرة إذا كان R أصغر أو يساوي D. إذا V R يعني داخل الكرة له قيمة محددة وخارج الكرة له قيمة قيمة خارج الكرة يكون صفر. أوجد سعة التشتت يعني سنطبق كل ما رأينا تقريبا كل ما رأينا بطريقة سهلة. أوجد سؤال أول سعة التشتت عند إذا نستخدم تقريب يعني الحاله هي اللي تحدد لنا وش نستخدم اي نوع. بالطبع انت لا تستخدم الى تقديم الاسئله الا اذا طلب منك في التمرين حساب معين. اوكي حساب معين. اف لتيتا ماذا سيكون؟ هو قلنا هو تكامل 2 ام على 2 على اتش بار تربيع كاتا صح؟ تكامل في ل ا ساين كاتا في ا دي ا هذا ما بعدين صح؟ ا دي ا ساين كاتا ا دي لان هذا سيعطينا ماذا؟ سيعطينا 2 ام على اتش بار تربيع كاتا تكامل من صفر الى اي الفي خارج الاي يساوي صفر والفي ما بين صفر والاي هو في نقطه اذا سالته في نقطه هنا ماذا يبقى لي؟ يبقى لي ساين كاتا ار دي ار دي ار. إذن ماذا سأفعل؟ سأضرب بكابا في كل مكان. سأضرب بكابا في كل مكان. إذن سأضرب هنا كابا وهنا كابا إذن بدأت ضرب بكابا هنا وهنا أقسم عليه. إذن هذا يصبح كابا تقعيد. صح؟ إذن هذا يعطينا 2 أم على إكبار تربيع كابا تكامل من صفر إلى كابا يو كابا في A ساين يو في يو في يو أوكي يعني هو بالتغيير يو يساوي كابا في R. متى كانت R تساوي A فالـ U يساوي كابا في A. اوكي؟ إذا حساب هذا التكامل. حساب. التكامل. إذا التكامل من صفر إلى X بساين U دي U. في U. ساين U في U دي U. إذا نقوم بالحساب باستخدام ماذا؟ تكامل جزئي. إيه تكامل جزئي. تكامل جزئي. إذا سيكون يو تكامل ساين سالب كوساين. إيه سالب كوساين. سالب كوساين سالب كوساين يو ماينس من صفر إلى إكس ماينس تكامل من صفر إلى إكس الآن أشتق اشتقاق الساين كوساين يو و لا ليس اشتقاق الساين تكامل ساين ماينس كوساين يو واشتقاق اليو يو ديو هذا مثلا ماذا سيعطيني؟ سيعطيني ماينس اكس كوساين اكس وصفر صفر في كوساين اوكي وهذا ما سيعطيني ماينس مع ماينس تصبح بس تكامل الكوساين كوساين ساين الاكس اوكي اذا ساين يو ما بين صفر واكس وساين ما بين صفر واكس هو ساين اكس اذا النتيجه هي ساين x ماينس x كوساين x بالتالي عندنا اذا f بتيتا تساوي 2 m في نقط على h بار تربيع كعبتك عين، فأنا أنسى كعبتك عين، كعبة تكعيب، كعبة تكعيب، ماذا سيكون لنا؟ سيكون لنا ساين إكس، ساين إكس اللي هي كعبة أي ماينس كعبة أي كوساين، كوساين كعبة أي. أوكي؟ هذا قيمة السعة. ك إذا ماذا؟ F في ثيتا عند القيم الضعيفة للطاقة على 3 H اللي هي F. أوكي. إذن أول شيء نلاحظ أن F في ثيتا لا يعتمد على الـ. لا يعتمد. أين توجد ثيتا؟ ثيتا أين توجد؟ توجد في الكابا. تذكرون أن الكابا هي K على 2 ساين ساين ثيتا على 2. K على 2 ساين ثيتا على 2. هكذا K على 2 ساين ثيتا على 2. إذن لا يوجد اعتماد على هذا. لا يوجد كابا، لا يوجد. اوكي هذا الملاحظه الاولى. اذن بالتالي فقره 3 المقطع المستعرض التقابلي ما هو؟ هو سيجما لتيتا وفاي اللي هو شكل دي سيجما على دي اوميجا اللي هو مقدار ات لتيتا تربيع يساوي ماذا؟ يساوي 4 ام تربيع لينا تربيع A أس 6 على 3 H على 9 H بار 4. ماذا تلاحظون؟ الملاحظة مهمة جدا هنا أن التشتت متساوي في كل الجهات. التشتت متساوي في كل جهه بما انه لا يعتمد على ثيتا. فكل الزوايا متساويه. كل الزوايا يعني هذا غريب، يعني انت ترمي جسيمات على كره وتوزيع الجسيمات المشتته في كل جهه، حتى الجهه الخلفيه. حتى الجهه الخلفيه. حتى الجهه المقابله. حتى الجهه المقابله. يعني انا ارمي كرات في هذا الاتجاه. الجزء التخيلي للسعة، صح؟ ما هو جزء انت خايف من الساعه ولا صفر؟ صفر. والسيجما ليست صفر. لماذا؟ لان في التقريب الذي قمنا بحسابه في تقريب بورن اهملنا الجزء التخيلي. تقع اهمال الجزء التخيلي. اوكي؟ في تقريب بورن يعني في كثير من الاحيان لو اعتمدت على تقريب بورن دون ان تاخذ الاحتياطات للحفاظ على الجزء التخيلي ستفقد امكانية استخدام المبرهن الرئيسي. اوكي؟ بل لان فقدنا نحن ونحن نقوم بعملية التقريب فقدنا الجزء التخيلي. اوكي؟ وهو نوعا ما يعني خطأ، ولكن ليس خطأ كبير، لان نحن وجدنا ان حتى قيمة التشتت ضعيفة جدا، يعني ليست بتلك القيمة الكبيرة. اوكي؟ لان عاده تقريب عاده البرهنه الضوئيه نستخدمها في اغلب الاحيان مع الموجات الجزئيه اكثر منها مع تقريب بورن. يعني في اغلب الاحيان 90% من الحالات ستستخدمها مع، الا اذا كان تقريب بورن يعني في حسابك في تقريب بورن اخذت الاحتياطات اللازمه للحصول على الجزء التخيلي. شكرا. إذن سأحاول يعني إن شاء الله أحاول اليوم أو غدا أن أرسل لكم يعني بعض التمارين لتفكروا فيها، وبعدين إحنا مع بعض في نرسل لك إيميل دكتور. نرسل إيميل لك. المفروض عندي إيميل. موجودات هي لكن. أحاول أرسل إيميل، يعني لما أرسلت إيميل اللي يعرف إنه ما عندي إيميل يرسل إيميل عشان أرسل التمارين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتور.